في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. رويدك يا سحابة لا تجودي، على السبخات من جهل هميتي، طلبت ديانة بين البرايا، لقد أشوت سهامك إذ رميتي، تزيوا بالتصوف عن خداع، فهل زرت الرجال أو اعتميتي، وقاموا في تواجدهم فداروا كأنهم ثمال من كميتي، وما رقصوا حذارا من إله، ولا يبغون إلا ما حميتي، وجدت الناس ميتا مثل حي بحسن الذكر أو حيا كميتي. كفي شموسك فالسرار أمانة حملتها، ومتى ثملت رميتها، ما أم ليلاك العتيقة برة كنيتها للقوم أو سميتها، وهي القتيلة لم تأذ بقتلها، أصمتك من عرض وما أصميتها، وعلى كرام الشرب نمت بالذي يخفونه، وإلى الكروم نميتها، وكأنما هي من ذكاء نطفة صفقتها، وبلؤلؤ أطميتها، وشججتها حمراء غير مبينة وضحا يرى في ناصع أدميتها، ومدامة في راحتيك بذلتها، كمدامة في عارضيك حميتها، فتكت بشاربها السلافة عنوة حتى ثنت حي النفوس كميتها، حملت كميتا تحت أدهم لم يزل في الأشهبين مقصرا بكميتها. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.